فضيلة الشيخ، هل يجوز قتل أي شيء من الفواسق وإن لم يحصل منها أذى لي جزاكم الله خيرا؟ أي نعم، الفواسق يسن قتلها حتى وإن لم يحصل منها أذية، لأن الأصل أنها مؤذية، طبيعتها الأذى. ولهذا نقتل صغار الأوزار، نقتل صغار الأقارب وصغار الحيات في غير البيوت، فما كان طبيعته الأذى فاقتله على كل حال، آذى أو لم يؤذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.